شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي وفي وسط مكة المكرمة عند أداء العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه ودفعت نصف الدية حيث أنه انتصر إلى رحمة الله. فهل يلحقني صيام وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟ نعم هذا الصيام الجفاء ما تبع هذا الصيام المرجع تبع هذا الصيام ما تبع الجفاء ما تبع على الحج وإن عجزت فكن غير متتابعين. وأما العمرة فلا ذلك وكمالها ولو بعد حادث هذا يمضى في أمر ما لا فعل لأن العمرة ما يمنعها حادث إلا إذا كنت قلت فإن حدثني حادث وانحبست على هذا بالقدم الذي حضر عليه في التسليم على العمل أما ما دم مجرد الروعة ومجرد أنه يجب على كلية هذا لا تمنع كلام العمرة. أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات حتى عجزت عن أداء العمرة وأنت قلت فإن حبثني حارس وحجر حين حبستني فإنك تتحلل. أما إذا كنت ما بدا ذلك فإنك تؤجل حتى تركى وتطوف وتسعى والحمد لله. نعم. طيب له التحدث يا شيخ. شو؟ يوم حسب البطالة ما له حسب الطاقة. لو بعد. ولا بعد حتى إذا قدره الله فعل. لو طاف عن رمضان ما. نعم ولا. حتى يقدر الله على الصوف يصوم. ولابد أن نكون متتابعين. متتابعين لا متتابع. 60 يوم متتابع. نعم. ولو دخل رمضان عليه وهو قريب. كم بعد رمضان؟ هذا مجدد الأقوال. نعم. إذا كانت أصابه مالك فعلي لا لا لا الصيام على الصيام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.